الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثالث في حديثنا حول حق العلماء من سلسلة الحقوق الإسلامية. ما زلنا في حديثنا مستمرين حول فضل العلم من القرآن ومن السنة. أحبتنا الكرام، كنا قد بينا قبل ذلك 16 أمرا مهما تكلم الله تبارك وتعالى أو بين الله عز وجل الدليل من القرآن على فضل العلم وعلى فضل ومكانة العلماء. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء، لنستكمل ما ورد من أدلة في القرآن وفي سنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم ومكانة العلماء. فالأمر 17 هو أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه. الله عز وجل ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني وصفهم بإيه؟ بالبهائم، بل هم أضل من الأنعام. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا من الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب، يعني ربنا اعتبرهم من ضمن الإيه؟ من ضمن الدواب، يعني من ضمن البهاء. طيب هسأل سؤال، فكر كده في الإجابة، ليه البهائم اسمها بهائم؟ فكر كده ليه؟ هو أنا اللي هجاوب ولا أنتوا؟ طيب بلاش دي. طب هسأل سؤال، ليه كتير من الناس لما يكون مثلا إنسان، وده مش صح برضو، يعني ده من الخطأ لأن ده يعتبر سب، كتير من الناس لما واحد ما يفهمش أمر معين فيهم يقول له إيه؟ هو البعيد زي البهيمة ما بيفهمش، مش بيقولوا كده؟ طب تحب أقول لك بقى اللي أنا هقوله ده أنت تستغرب له. تعرف إن البهايم اسمها بهايم؟ الناس بيظنوا إن البهايم اسمها بهايم لأنها ما بتفهمش، الناس بتظن كده؟ لا، ده البهايم اسمها بهايم عشان إحنا اللي ما بنفهمش. مستغرب أنت من الموضوع ده؟ صح؟ والله صح، البهايم اسمها بهايم عشان احنا اللي ما بنفهمش، مش عشان هم اللي ما بيفهموش. ما هو يعني ايه بهيمة؟ ويعني ايه شيء مبهم؟ معنى كلمة شيء مبهم يعني ايه؟ ها؟ معنى كلمة شيء مبهم يعني شيء غامض، حاجة مش عارفها. شيء مبهم يعني شيء ايه؟ غامض. خلاص كده؟ يعني شيء أنا معرفوش. فالبهائم لأنها لها لغة بيكلموا بعض بيها وبيسبحوا ربنا، مش ربنا قال كده؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن إيه؟ أنتوا اللي مش فاهمين. مش ده كلام ربنا ولا كلام أنا؟ ولكن لا تفقهون تسبيحة، فعشان انتوا مش فاهمين هم بيقولوا ايه، فاصبحت اللغة اللي هم بيتكلموا بيها مع بعضهم الحيوانات دي او الكائنات دي مبهمة عليكم، فانتوا مش فاهمين فسميتوها بهايم. يبقى هي اسمها بهايم عشان احنا اللي ما بنفهمش لغتها، مش عشان هي اللي ما بتفهمش. وصلت لك ولا لا؟ او ربنا بقى بيقول ان البهائم والانعام دي حيوانات، منها حيوانات كتيرة ضالة ما تعرفش، مش زي الانسان، مش مش مش كائن راقي خلاص، فما تعرفش انها تنظم، مع ان خلي بالك ده المفروض الانسان بيتعلم من الكائنات دي كتير جدا، بدليل ان احنا عندنا سورة في المصحف اسمها سورة النمل. هو ربنا بيكلمنا عن النمل ليه؟ وسورة طويلة اسمها النمل ليه؟ عشان نتعلم من النمل التنظيم والقيادة والسياسة والتعاون والإصرار وأمور كتيرة جدا، والنحل وإيه تاني وغيرها وغيرها وغيرها من الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن حيوانات وطيور وحشرات زي الهدهد والغراب والذئب اللي كان مع سيدنا يوسف وغيرها وغيرها والفيل وكذا وكذا وكذا. طب ما ربنا ذكر لنا دي كلها عشان في الاخر احنا نتعلم من دول، وعلشان نعرف قدرة الله تبارك وتعالى. الكلام ده لو حد عنده انترنت ممكن يرجع له في سلسلة الطيور والحشرات والحيوانات في القرآن والسنة والعلم، ممكن ترجع لها على موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتحي عماد الشبراوي. انا اتكلمت فيها عن الحيوانات دي كلها اللي ورد اسمها في القرآن، وليه ليه ربنا سبحانه وتعالى ارسل غراب لقابيل وهابيل، ليه مش حاجة تانية؟ ليه بقرة؟ ليه اول سورة في القرآن تبقى اسمها بقرة بعد سورة الفاتحة؟ ليه فيل مع أبرهة؟ ليه ذئب مع يوسف؟ ليه هدهد مع سليمان؟ اشمعنى هدهد؟ ليه مش طائر تاني؟ وهكذا. فالمقصود يعني، وكل ده برضو بالعلم، فاللي عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، هو بيبين الجهال والجهلة. قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى ربنا عد الجهلاء، عد الجهال من ضمن إيه؟ من ضمن الدواب اللي سارحة في الأرض. يبقى ده دليل على ذم إيه؟ ما تقوله ذم إيه؟ الجهل، ذم الجهل. ثامن عشر، أن العلم حياة ونور. العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة، والنور والخير كله سبب النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها. يعني أنت لو المسجد دلوقتي لو انقطعت الكهرباء فانطفأت المصابيح، هل تستطيع أن ترى شيء؟ الجواب لا، لعدم وجود إيه؟ النور. فلما بيكون في نور بيبين لك كل شيء، صح؟ العلم كذلك بيبين لك طريقك في الحياة. قال الله جل في علاه: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. يا ريت نركز مع الآية دي كويس ونفهم كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. أو من كان ميتا فأحيينا، ده الميت، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكان ميتا بالجهل، قلبه ميت بسبب الجهل، فأحياه الله بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. يبقى العلم نور والجهل ظلمة. تاسع عشر، أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب المعلم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. كلب، هو هسأل سؤال، هو لعاب الكلب نجس ولا غير نجس؟ لعاب الكلب نجس. طيب لو كلب، تخيل كده واحنا ماشيين في الطريق وجدنا كلب اعزكم الله مسك فريسه، اصطاد فريسه، اصطاد بطه، بط او اوز او حمامه، اصطاد حمام، الكلب ده اصطادها، ينفع ان احنا ناخد الحمامه دي منه وناكلها؟ ها؟ لا. ليه؟ ميته. انما لو كلب انت جبته ودربته وهو كلب صيد وراح اصطاد لك حمامه وجبت وجابها لك تاكلها حلال، عشان هو ايه؟ معلم. قال الله وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني الكلاب اللي هي من الحيوانات اللي هي بتصطاد اللي هي الحيوانات الجارحة لما علمتوها يبقى لما تاكل الاكل اللي هو الصيد بتاعها حلال. كلب اتعلم بقى صيده حلال. شفت مكانة العلم؟ قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، إيه اللي حلال؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. عايز إيه في فضل العلم أكبر من كده؟ 20 قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني مش كل الناس حيروحوا يبقوا علماء، مش كل الناس حيسافروا يطلبوا العلم، لا، ما لما البلد كلها تبقى علماء مش هينفع، صعب في الحقيقة، صعب تحقيق ده، لكن كل إنسان هيبقى له علم يختلف عن التاني، كل واحد هيبقى له درجة عن التاني، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يبقى في درجات مش كله زي بعض. فالمقصود الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، مش كله هيبقى علماء، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع لتعلم القاعدين الذين لم ينتقلوا لطلب العلم. يعني مثلا نتكلم على أي فئة أو أي طائفة في المجتمع، النجارين اللي هم جمع النجار، دول مش كلهم لازم يسافروا ويتعلموا ولا يطلبوا علم النجارة، ممكن واحد منهم يروح يتعلم أحدث وسائل النجارة وأحدث موديلات صناعة الأخشاب وغيرها ويرجع يعمل يعلم اللي كانوا قاعدين دول. خلاص، واحد يروح يتعلم الفقه ويرجع يعلم الناس الفقه. قرية مثلا يروح واحد منهم يدرس في الأزهر ويتعلم الفقه ويرجع يعلم، واحد يتعلم الحديث ويرجع يعلمهم، وهكذا. لأن لو كله راح يتعلم أمال إن شاء الله بقى مين اللي هيصرف عليهم وياكلوا ويشربوا ويعيشوا؟ ومين اللي ينتج في المجتمع؟ فهمت المقصود إيه؟ ده كلام طائفة من أهل العلم في هذه الآية. وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت في الجهاد ففقهتها القاعدة اللي هي الطائفة اللي كانت قاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. فطائفة تجاهد في سبيل الله وطائفة تتعلم الفقه، ولما يرجعوا اللي كانوا بيجاهدوا يتعلموا الدين. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيسكن في عوالي المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكن صلى الله عليه وسلم في أسفل المدينة يعني قريبا من مكة يعني. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه له جار، له كان عنده جار، جاره، فاتفق هو وجاره قال له بص أنا في يوم هشتغل عشان أصرف على بيتي، في اليوم ده أنت تروح تنزل عند النبي تتعلم الدين وتيجي تعلمني. قال له خلاص. اليوم التاني بقى قال له أنت تشتغل عشان تصرف على أهلك وأنا أروح أتعلم عند النبي وأجي أعلمك اللي إحنا اتعلمناه، يبقى أنا يوم وأنت يوم، وبكده يبقى إحنا الاتنين اشتغلنا وكده إحنا الاتنين إيه؟ اتعلمنا. إنما ما قالش إحنا الاتنين نروح نتعلم ونقعد نشحت، ولا قال إحنا الاتنين نشتغل ونبقى جاهلة. فهمت المقصود إيه؟ 11 من فضل العلم أن الله سبحانه ذكر فضل العلم ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم، فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله تبارك وتعالى لما قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، واحنا اتكلمنا عن الآية دي قبل كده. وقال الله عز وجل، ده الكلام ده على مين؟ على أفضل خلقه سيدنا محمد. ربنا بيمتن على النبي محمد ان هو علمه، بيمتن عليه بالعلم، مش بيمتن عليه ان هو بقى نبي، مش بيمتن عليه ان هو بقى غني، مش بيمتن عليه ان هو عنده صحة، مش بيمتن عليه انه عنده زوجات وأولاد، لا ده بيمتن عليه بإيه؟ بالعلم. وإن كان المقصود برضو بالعلم هنا النبوة يعني. وقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يبقى ربنا بيمتن على سيدنا يوسف بإيه برضو؟ بالعلم. وقال الله عن كليمه موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم، فهيأه الله عز وجل له بعد أن بلغ أشده واستوى. يعني لما تركز كده في الآية، ركز كده، ركز كويس أوي في سورة القصص الآية 14 لما ربنا بيتكلم عن سيدنا موسى، وفي الآية في سورة يوسف الآية 22 لما ربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف، شوف ربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف ويقول ايه، ركز عشان هتحس ان الآيتين، الآية اللي عن سيدنا يوسف تشبه الآية اللي عن سيدنا موسى بس في اختلاف. ربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف فيقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال ايه بقى ربنا عن سيدنا موسى؟ قال ولما بلغ أشده، ايه ده تقريبا نفس الكلام اهو، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الفرق بين الآيتين ايه؟ مين يطلع الفرق؟ ها؟ آية سيدنا موسى وآية سيدنا يوسف. لا لا أنا بتكلم، مش بتكلم على دي، بتكلم على الآيتين اللي أنا ذكرتهم دلوقت. هي دي استواء سيدنا استوى، ان ربنا اعطى العلم لسيدنا موسى امتى؟ بعد ما استوى. صح، احنا حتى بنقولها بالبلدي لما فلان يوصل في علم كبير او مثلا وصل في صنعة معينة او مهنة معينة وبقى محترف فيها، فبنقول ده فلان ده ايه اتمرمط في المهنة دي لحد ما استوى، مش بنقولها كده بالبلدي؟ يعني ايه؟ يعني اتقنها. هو ربنا بيتكلم عن سيدنا موسى ان هو استوى فاتاه العلم، انما سيدنا يوسف اتاه العلم من غير ما يستوي. اشمعنى؟ اصل سيدنا موسى هيلاقي اهوال مع فرعون ومع قومه اللي هو جاي ينقذهم اصلا، يعني هو جاي يقول لهم اعبدوا ربنا يوم يقولوا له ايه؟ ادعوا لنا ربك. ربك اكنه رب هو مش ربهم هم. وبعد ما يقوموا شايفين بعينيهم فرعون غرق قدام عينيهم ويعدوا هم من اليم، وبعد ما يعدوا الناحيه الثانيه يقولوا له يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله، يخرب بيوت كل بعد ده لسه رجلهم ما نشفتش من الميه وبيقولوا له عايزين اله نعبده. لما يسيبهم ويروح يجيب الالواح من الله عز وجل علشان المنهج بقى وكده، يرجع لهم يعبدوا العجل. اما ناس عجول صحيح، انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ فتعب معاهم. هو نفسه قال كده لما قابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج وقال له ها انت طلعت عند ربنا، يبقى ربنا امرك بحاجه. امرك بايه يا محمد؟ قال له امرني بخمسين سنه. قال له ارجع، ارجع تاني للخلف در على طول لربنا. قل له معلش يا رب احسن خففهم لحسن ده هو كده موسى بيقول لي ان قومي، خلي بالك ده سيدنا موسى كده بيدي لسيدنا محمد خبرته. فقال له ايه بقى اهم حاجه الشاهد اللي انا بحكي عنه؟ قال له ايه؟ قال له اني جربت الناس قبلك وقومك لن يطيقوا خمسون صلاه، مش هطيقوا. يبقى سيدنا موسى ايه؟ استوى، فهم بقى الناس تاخد ايه وتستحمل ايه وما تستحملش ايه. فهمت عايز اقول لك ايه؟ ما جاب ده برضو بايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال، وركز تاني في الايتين، سيدنا يوسف ربنا قال عنه ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سيدنا موسى ربنا قال ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى زياده كلمه ايه؟ استوى مع سيدنا موسى. فلما كان الذي اتاه موسى من ذلك امرا عظيما خصه الله به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم، فهيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم واكتملت قوته. وقال في حق المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وانت صغير وانت كبير، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل، نعم. معنى وكهلة يبقى سيدنا عيسى مات كبير. لا، معنى وكهلة هنا إن سيدنا عيسى ما ماتش أصلا. ليه؟ ما هو معنى توفى إيه؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. معنى الوفاء إيه؟ الوفاء لغة، لا، الوفاء لغة تعبر عن معنى الاستيفاء، التوفية، يعني الإعطاء كاملا. يعني إيه؟ مثلا الحاج محمد أنا علي ليك مثلا 10 جنيه، خلاص خدتها منك دين، فجيت رديت لك العشرة جنيه، فواحد بيقول لي انت رديت له فلوسه، فقول له انا اديت له فلوسه ووفيته حقه كامل. يعني وفيته له يعني ايه؟ يعني اديت له كامل غير منقوص. فلما ربنا يقول لعيسى ابن مريم يا عيسى اني متوفيك، يعني ساعطيك كاملا طعامك وشرابك وعدد الانفاس وعدد الساعات اللي هتقعدها في الدنيا هوفيها لك كاملة. فانت دلوقتي ما كملتش العدد الساعات الكاملة ليك في الدنيا، باقي لك لسه عمر، خلاص تقريبا باقي لسيدنا عيسى 7 سنين، لان هو رفع عنده 33 سنة، فباقي له في عمره قد ايه؟ 7 سنين. فربنا مش هيموت سيدنا عيسى غير امتى؟ لما يوفيه ويكمل له ال7 سنين. يعني ايه؟ تعتبر كأنها طمأنة لي، وفي نفس الوقت ان هو سيعطيه حقه كاملا. دي نقطة، ده معنى. المعنى الثاني متوفيك، يعني من الوفاة الصغرى. انت لما بتيجي تنام بتقول في اذكار النوم ايه؟ لما بتيجي ايه تقول الدعاء، فبتبدأ تدعو ايه؟ ودي اسمها الوفاة الصغرى. وفاة صغرى يعني ايه؟ يعني النوم، خلاص. فانت لما بتيجي النوم ده اسمه وفاة صغرى. ركز معايا، وفاة صغرى. فالوفاة الصغرى دي، لان في حاجة اسمها وفاة كبرى اللي هي الموت بقى، الوفاة الصغرى دي اللي هي النوم، والوفاة الكبرى اللي هي الموت. فكأن ربنا بيقول لسيدنا عيسى اني متوفيك، يعني منيمك، هنيمك ويرفعه اليه، وبعدين يرجع تاني في اخر الزمان ينزل ليستكمل ويستوفي عمره كاملا في الايه؟ في الارض. فده معنى. وصلت كده؟ فتكلم الناس في المهد، هو كلمهم في المهد لما قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الآية. طب وكهلا ازاي؟ هل سيدنا عيسى مات؟ الجواب لا. هل صلب؟ الجواب لا. هل اصبح كهلا لما كان في الارض؟ الجواب لا. يبقى اذا ان هو معنى كده ان هيرجع تاني للارض ويعيش في الارض لحد ما يبقى كهل كبير في السن، وبعد كده يموت. فهيكلم الناس وهو ايه؟ كهل، يعني وهو كبير في السن. يبقى دي دليل من الايه على ان سيدنا عيسى ايه؟ سينزل مره اخرى في اخر الزمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس لا، رسالته كملت. لم تستكمل في التبليغ؟ لا، ده لان سيدنا عيسى لما هينزل في اخر الزمان مش هينزل برسالته. أوه. ولا هينزل برساله جديده، ده هينزل تابع لنفس رساله سيدنا محمد. هو كل الرسل رساله واحد، كل رسالات الرسل رسول واحد. ما هي الاستكمال رسالة. مش هينزل قصدي بشريعه جديده بمعنى ادق، يعني هينزل على نفس شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على سيدنا عيسى بان هو ايه؟ علمه. وعلى سيدنا موسى انه علمه. سيدنا يوسف ان ربنا علمه. سيدنا محمد ان ربنا علمه. وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به. ربنا بشر السيدة مريم بسيدنا عيسى وبإن ربنا علمه. وقال في حق داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني ربنا برضو إيه؟ علمه. وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه، الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام وفتاه يوشع ابن نون عليه السلام، قال الله فوجد عابدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بس علم الخضر كان اطلاع على الغيب؟ لا، اطلاع على أمور في الغيب أطلعه الله عليها، وأطلع الله كذلك موسى على بعض أمور في الغيب لم يطلع الله الخضر عليها، وأطلع الخضر على أمور لم يطلع موسى عليها. فهذا له علم وله وهذا له علم. علم الجن اللي كان عند سيدنا سليمان كان علم باسم الله العظيم. وده علم. ما ده علم. ما لسه هنقول اهو، هنتكلم عن سيدنا سليمان اهو. فالمقصود، فذكر الله عز وجل من نعمه عليه، على سيدنا الخضر، تعليمه وما آتاه من رحمته. كذلك قال الله تبارك وتعالى يذكر نعمته على داود وعلى سليمان، قال الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. طب وبعدين؟ يعني كده سيدنا داود ما فهمش؟ ما يعرفش؟ ما عندوش علم؟ قال الله وكلا آتينا حكما وعلما، الاثنين اتعلموا. فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وخص بفهم القضية أحدهما وهو سليمان عليه السلام. ايه ده؟ يبقى ربنا امتن على الأنبياء جميعا بالعلم. الثاني والعشرون، أن أول سورة أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة العلق، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم والتعلم. يبقى أول آية كلمت عن العلم وإن شرف الإنسان في العلم. ده مش بس كده، ده هما خمس آيات، خمس آيات إيه؟ أربع آيات اتذكر فيهم أمر العلم خمس مرات، في أربع آيات ذكر العلم خمس مرات. يبقى تخيل معايا لما يكون أربع آيات فقط ويذكر فيها العلم خمس مرات. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ. ده علم ولا مش علم؟ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، ادي المرة الثانية اهي، وربك الأكرم الذي علم، ادي العلم اهو، ومن أدوات العلم بالقلم، ما ده من أدوات العلم. بعد كده علم الإنسان ما لم يعلم. ايه ده؟ ده خمس او ست مرات ذكر موضوع العلم. وبعدين حاجة تانية، خلق الإنسان من علق. هو العلق ده هنعرفها ازاي الا بالعلم برضو؟ العلق اللي هو الدم المتجمع نتيجة تزوج الرجل والمرأة، نتيجة انقسام البويضة من قبل تلقيحها بالحيوان المنوي، فبعد كده بتتجمع تبقى دم. الدم المتجمع ده بيتعلق في جدار الرحم، فلما بيتعلق اسمها علقة، اللي بعد كده بيبقى جنين. خلاص، عشان كده اسمها ايه؟ علق، متعلقة يعني. فهمت عايز اقول ايه؟ ما ده برضو علم. يبقى اول آية في ديننا العلم. فافتتح الله عز وجل السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما. تفضل. والاستنساخ والنعجة دول وغيرها وغيرها. أول ما تحول لمضغة هي دي المشكلة بقى. بص، طيب على كده ما تدورش. ما انا هقول لك، فليه انا بشوف ان في معظم حتى مخترعين العالم انهم كفار وملحدين. اه، مع ذلك هو علم. جميل قوي. ليه بقى؟ انت بتقول دلوقتي العلم بنلاقيه اكتر عند الكفار والملحدين، ومع انهم وصلوا للعلم لكن لم تتحقق فيهم الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني هما كانوا المفروض دول يبقوا أكتر ناس تقرب لربنا وتؤمن بالله. ليه بقى؟ عشان تعرف إن الإيمان بالله ليس هو العلم وحده فقط، وإنما في حاجة مع العلم إلى الهداية. بغير الهداية علم يضر ولا ينفع. ولذلك ممكن نطبق عليهم آية في القرآن: سبحان الذي سخر لنا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى، قال ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والكافر. يعني اقول لك مثال هنروح بعيد. ليه المسجد ده فيه مصلية؟ فيه مصلية اهي، حلو. بص كده على المصلية دي، هتلاقي مكتوب عليها ميد ان شاينا. فاهم قصدي ايه؟ يعني مصنوع في الصين. خلاص، ربنا سخر دول الكفرة دول الملحدين دول عشان ايه؟ عشان يصنعوا لك انت سجادة تصلي عليه. يبقى احنا كده مفهومنا خطأ، ان احنا ما نستعملش الحاجات دي، مع ان ربنا سبحان الله سخرها يعمل لنا الشيء ده، ولان هو عشان يعمل لنا الشيء نستعمله احنا، ونقول ان ربنا اللي سخر لنا ده. ما هو ربنا سخر هؤلاء لنا ولخدمتنا والنصرة دي. ده انا عايز اقول لك ده دلوقتي. طب اقول لك على حاجة، اقول لك، طب تعرف ان في كتب في علم الحديث اللي عملها مستشرقين؟ ليه هم اللي عملوا كتب الحديث، وهم اللي جمعوا احاديث النبي، وهم بدأوا يشوفوا الاحاديث الصحيحة من ضعيفة والحاجات دي وينظموها على فهرس. عارف ليه؟ عشان يعرفوا ان هم يطلعوا بعد كده او مفكرين ان هم يطلعوا على غلطات او حاجه، بحيث لما يكونوا عايزين يبحثوا عن حديث في حرف الالف يقوموا جايبين لك كل الاحاديث اللي بحرف الالف منظمينها واللي بحرف الباء لوحديها وكده. ليه؟ عشان يعرفوا يحاربوك في دينك. فلما عملوا دي بقت بالنسبه لنا احنا سهله ونعمه ان احنا نعرف نوصل للاحاديث بسهوله. ولذلك فعلا ائمه كثير من العلماء قال انا لما بخص كتاب ارجع للصحيح منه بشتريه من فرنسا وانجلترا وبريطانيا اللي فعلا كانت محاضرات، وقال ان اللي جمع وحط وقال ان اعظم لغه اللي يكتب بيها القران وما يكتبش الا بيقراها عالم فرنسي. هي لغه القران اللغه العربيه. 60 سنه يجمع ما يكتبش الا بالعربيه، لان انا حاولت ان انا اقعد مع اي شيء وفعلا ما انا عايز اقول لك اهو. يبقى الفكره اللي عايز اقولها ايه؟ كتير من المصاحف، خلي بالك، عارف المصاحف اللي هي الحديثه الجديده دي؟ يعني ايه حديثه؟ يعني المصحف هو هو كلام ربنا ما اتغيرش في حاجه، بس التنظيمه بقى تلاقي الورق، بص ركز كده، في ورق مصاحف تلاقي ورق ايه لونه اخضر، وشويه ورق تاني لونه احمر، شويه ورق لونه تركواز، الله، وورق في لونه فوشيا. هي ايه الالوان دي ليه؟ منظمينها ان الصوره كل صوره في كام ورقه ايه بلون معين عشان يسهل عليك ان انت تبحث عليها وتجيبها. بلاش دي، بالكمبيوتر بداوا ان هم يبحثوا الايات دي ويعدوها ويعملوا ويشوف لك الايات اللي بتتكلم عن التوحيد لوحديها والفقه لوحديها والعباده لوحديها والاخلاق لوحديها وكذا، ومتنظمه ببعض المصاحف في النهايه، في نهايه بعض المصاحف، وتلاقي المصحف معمول شمواه ومعمول مذهب ومعمول كذا ومعمول له. وفي مصاحف تانية كمان دلوقتي بقت معمولة مفهرسة بطريقة مختلفة بحيث يسهل عليك. كل ده من اللي عامل، كتير من الصينيين هم اللي عاملين. وكل لو كان البحر مدادا لكلماته، فهم عملوا ده، ربنا سخرهم. يعني دلوقتي الانترنت وال يعني كتير من الدروس بتاعتي موجودة على الانترنت، خلاص بلاش الدروس دي. لو ما كانش موضوع الانترنت اللي هم اللي اخترعوه الشبكة العنكبوتية دي والسيرفرات اللي اتحجزت وغير، طب احنا كنا هنعرف نرفع المحاضرات والدروس دي موجوده على النت ونعمل لها ابلود وبعد كده تيجي انت تعمل لها داونلود وتاخدها وتسمعها؟ بلاش دي. طب انا بدي يوميا درس الساعه 12 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، درس مباشر على غرف صوتيه على الانترنت، غرفه صوتيه ببرنامج الانسبيك اسمها غرفه انا السلفي، وغرفة تانية صوتية على موقع اسمها غرفة صلاة الدعوة الإسلامية، وغيرها على البلتوك برضو، على غيرها كتير يعني. ليا مثلا على اليوتيوب قناة خاصة بيا، قناة الشيخ فتحي عماد الشبراوي، دي فيها كل الفيديوهات والحلقات بتاعتي اللي موجود، بحيث لو حلقة فايتك أو درس فايتك تقدر تخش له وتعمل له داونلود. مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي عمل كل ده؟ بلاش. انا دلوقتي كتاب معين وانا مش قادر اشتريه، زي كتاب مثلا نظرة النعيم في اخلاق الرسول الكريم، الكتاب ده ممتاز جدا انصحكم بيه، يعني كتاب منظم ومفهرس ومرتب باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كل خلق لغة وفقها جميل قوي الكتاب ده، بس غالي غالي، ما تعرفش تشتريه، او مش كل الناس تقدر تشتريه. موجود على الانترنت تعمل له داونلود فايل وتقرا وخلاص على كده، مش هيكلفك حاجه. ايه؟ ممكن يتنسخ من على النت مستحيل. لا، لو اتنسخ على ورق هيبقى يكلفك. لا يعني لو عندي طبعه انا اقدر انسخه، ولا يعني البرنامج لما يتنسخ؟ لا يتنسخ عادي. بس انا اقصد اقول لك ان في امهات الكتب كتير جدا ما تقدرش انت تشتريها كورق، لكن ممكن من على النت تقدر تجيبها على سي دي. ما كل ده بين يعني انت لما تيجي تروح تشتري، احنا الاول كنا بنشتري يعني عشان تشتري شريط محاضرة درس تروح تشتري مثلا باتنين تلاتة جنيه، ده اللي هو الدرس والقرآن، انما الاغاني والكلام ده 20 و30 جنيه و40. المهم يعني فتروح تشتري شريط قرآن او دعوة او درس او خطبة يعني اللي عايز اقوله، بس ده شريط في نفس الوقت بقى باتنين جنيه. اتنين جنيه ايه؟ بجنيه تشتري بلانكا فاضية، سي دي فاضي، وتنسخ عليها المصحف كامل. معاك انت في التليفون ده تلاقي اربع مصاحف، انت فاهم قصدي ايه؟ ايه ده؟ ايوه ومش بس كده، وبعدين ممكن تديها لغيرك من غير ما يتكلف اي حاجه، ياخدها ويعمل لها ايه كوبي على الهارد ديسك. عندي المصحف انا بكام؟ 35 ب 30 دينار، المصحف السديسي اول ما طلع 30 دينار، كان لسه ما طلعش حاجه، وتسجيل يعني واقف عليا ب 1000 جنيه. المصحف كله عندي على التليفون، مجرد ان انا احط ايدي على الكمبيوتر وانقله على الفلاش بس خلاص. ما انا بقول لك التكنولوجيا دي مين اللي عملها؟ هو ده العلم اللي عند الغرب، بس ازاي ده ما وصلهمش ربنا؟ ما كانش سبب انهم يوصلوا لربنا عشان ما فيش هدايه مع العلم. يبقى نقول وكذلك اتيناه حكما وعلما، يبقى الحكم من الله ان هم يكونوا اهل علم وليس اهل حكمه وايمان. ما اصل ليه بقى؟ لان الناس دي اصلا خلقت من ارض مختلفه عن الارض اللي احنا خلقنا منها. هتقول لي يعني يعني دول جم من كوكب تاني ولا ايه؟ لا مش قصدي كده، قصدي ان الارض في بينها ارض طينيه، في منها ارض صخريه، في منها ارض رمليه. الارض الرمليه لما بتنزل المطره بتعمل ايه؟ بتاخد الميه، لا هي احتفظت بالميه، يعني هي ما استفادتش بالميه. طب كانت تحتفظ بيها عشان غيرها من الحيوانات او الناس ياخدوا الميه يشربوها؟ لا، لا هي احتفظت بيها لحد ولا هي انتفعت بيها، ضاعت الميه. ففي ناس العلم والدين بيجي لهم كده، لان الناس دي اتخلقت منين؟ من الرمل ده. ولذلك استنى اكمل بس معلش. في ناس بقى صخريه تنزل المطر عليه ما ينبتش، ما يطلعش نبات، فهي ما استفادتش بيه، بس مسكته لغيرها، حملته لغيرها. الناس دي ممكن يكونوا كانوا مخلوقين من ارض ايه؟ صخريه، حملوا العلم لغيرهم، لكن هم ما انتفعوش بيه. هم ما انتفعوش بيه زي البئر مثلا، فهو ما انتفعش بالعلم لكن نفع غيره بيه. خلاص. وفي ناس بقى زي سهل ارض طينيه، ده بقى خد الميه، جزء منها احتفظ بالميه غيره بقى يشرب منها، وجزء منه وهو نبت النباتات وغيرها فانتفع، هو اصبح حي وهكذا. معنى ذلك ان احنا ربنا بيعطيه القدره الجسديه، يبقى دي قدره المال، ايهما مطالب بالعلم؟ ثاني ما فهمتش. اعطاك قدرة جسدية. واعطاك مال. مع احتواء القدرة الجسدية. ايهما مطالب بالعلم؟ ايهما مطالب بالعلم؟ ده كلام ده لو شخص وشخص يعني مختلفين. احنا الوقت مش بين شخصين. احنا حياتنا بين اتنين. لا مش عندك قوة بتسترزق؟ لا مش شرط، مش شرط. الانسان العاقل هو اللي يعوض النقص عنده بالميزة اللي اداها له ربنا عن غيره. امر العلم. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ واحد ربنا ما ادالوش علم. نعم. بس مديله مال. يعمل ايه؟ هو ما عندوش علم. فيعمل ايه؟ ياخد المال ده بقى ويروح يشوف اهل العلم. ويقول لهم علموني. خلاص كده؟ وقصاد ما هما هيعلموه يفرغوا له وقتهم ويقعدوا معاه يعلموه، يديهم هو مال اذا كانوا هما في حاجة للمال ده، مقابل الوقت اللي هو ايه؟ هيقعدوا معاهم، لان هو لو ما قعدش معاه الوقت ده ما هيروح يشتغل عشان ياكل عيش، فيعمل ايه؟ فهو بيعوضه عن ده. دي نقطه. او ان هو يشوف طالب علم بس امكانياته الماليه مش على قده، مش قادر يشتري كتب يتعلم، فهو يشتري له كتب، يبقى هو كده ساهم برضه في ايه؟ في العلم. لا واحد بيعلم الناس يقوم يساعده في ان هو يعلم الناس، يجيب له الكتب اللي هيعلم منها الناس مثلا. ده لو واحد عنده مال. واحد عنده ايه؟ وهو يتعلم برضه. طب افرض هو مخه ما بيقدرش يتعلم. مخه ما بيقدرش يتعلم. عنده مال بس مخه مش قادر يستوعب العلم. فيبقى ما انا هقول اهو بقى. يبقى يعمل ايه بقى؟ يتعلم اللي يصحح دينه. على الاقل بس. يعني ازاي يصلي؟ ازاي يتطهر من النجاسات؟ ازاي يغتسل؟ ازاي يتوضى؟ اللي هي الحاجات الاساسيه. لا يرشد للاسلام. مثلا بقى اقل شيء اللي هي ايه؟ بلغه عني ولو ايه. على حدود قدراته، لان عقله ما يستوعبش اكتر من كده، خلاص امكانياته كده. واحد تاني عنده قدره بدنيه، يبقى يستغل القدره البدنيه دي، وهو ما عندوش علم وما عندوش مال، يبقى يستغل القدره البدنيه دي في انه يشتغل وينتج ويفيد المجتمع ويفيد الناس، وفي نفس الوقت لما ياخد اجره او راتب ينفق على نفسه، وممكن ينفق على اهل العلم، او يروح بالقدره البدنيه دي يسافر ويتنقل من هنا لهنا عشان يتعلم العلم. احنا بين اتنين، ماليش دعوه بالقدره البدنيه، ده انا وانت بين اتنين، راجل عنده القدرة اللي هو العقل للعلم بس ما عندوش المال، والتاني عنده المال بس ما عندوش القدرة اللي هو العقل للعلم. يبقوا الاتنين يكملوا بعض. يبقى المفروض بعض. واحد عنده قدرة ذهنية فريضة ولا واجب ولا جائز ليهم؟ فريضة ان ده يكمل ده وده يروح لده؟ في أمور يكون فريضة وأمور يكون جائز. في الأمور اللي تكون فريضة إن يذهب فيها الشخص ده للعالم، اللي هي الأمور اللي قلت لك عليها الأساسية اللي تقوي تصحح دينه وعقيدته وعباداته، لأن إيه الفايدة إن هو أو إيه اللي هيجنيه لما هو يكون إنسان ما عنده مش فاهم إيه اللي يصحح وضوءه أو يبطل وضوءه؟ إيه هي أنواع المياه اللي يستعملها وإيه أنواع المياه التي لا يستعملها؟ كيفية الصلاة إيه هي أركانها وإيه هي سننها وإيه هي مستحبات؟ مش عارف الكلام ده. فهنا بقى فرض عليه لازم يروح يتعلمها، فرض مش مخير فيها، وفرض عليه مسألة العقيدة والتوحيد عشان ما يقعش في الشرك، ده فرض ما فيهاش اختيار. لكن في أمور بقى فيها اختيار يروح فيها أو ما يروحش، ده موضوعه. اللي هو زي بقى إن هو يتخصص بقى في علم من العلوم مثلا، إن هو مثلا يبقى يتعلم كيفية تغسيل الأموات، مش شرط لأن ده فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط على البعض الآخر. ففي واحد في القرية أو في البلد بيغسل أموات يبقى خلاص مش لازم أنت. وإن لم يوجد؟ إن لم يوجد، لو لم يوجد يبقى في الحالة دي أصبح فرض إنك لازم تتعلم. يبقى كده لو ما كانش يوجد يبقى الكل يأسم إلى أن يتعلم واحد. بالظبط كده، الكل يأسم إلا ما يتعلم لحد ما يتعلم واحد فيهم كيفية تغسيل الموت، ساعتها يسقط الاسم عن الكل. ولو المنطقة كلها يعني احنا بحددها كده. ده انا بدي مثال بس. احنا كلنا معانا فلوس، تمام؟ بس ما فيهاش ولا واحد متعلم. لا، يبقى المفروض تشوفوا واحد يكون عنده علم ويكون مهتم بطلب العلم تكفوه عن مسألة طلب الرزق. ما انا بقول لك اهو. ما انا بس بتكلم. انت كلامك ده جميل جدا، ما انا بشرحها لك اهي، ساعتها تتفقوا مع بعض. انت بتقول دلوقتي انتوا اهل قرية. يا اما فرض عين عليكم كلكم تتعلموا. يعني كده ولتكن منكم طائفه يتفقهوا في ما دي اللي احنا قلناها. يبقى انا دلوقتي مع ذلك ان انا لو قوم ما عندناش علم بس في المال يبقى كده اصبح العلم كلكم تقسموا، فرض عليكم انكم تخرج مني عالم. تخرجوا منكم عالم لازم. فتقوموا توفروا مثلا حياه كريمه لواحد فيكم. الواحد ده شايفين فيه نباهه وذكاء ودعوه الى الله وحسن القاء وفهم الشرط اللي يكون قريب. مش شرط. مش شرط يكون قريبك، المهم الشرط بس انه يكون عنده انسان عنده مخ عنده عقل رزاح، فتجيبوا له كتب صحاح عشان يتفرغ بعد كده على المداومة والإلحاح ويلتزم على يد شيخ فتاح فيتعلم العلم ويجي يعلمكم. فهمت المقصود ايه؟ ده اللي اقصده يعني. فاللي عايز اقوله ان في الحالة دي يجتمع كل اللي زي ما انت قلت كده اهل القرية دول كلهم ويجتمعوا ويوفروا لهذا الشخص حياة كريمة بحيث ان هو ما يحتاجش انه يطلب الرزق بعد كده يشتغل ويعمل عشان يتفرغ كل وقته لطلب العلم وبعد كده يعلمه، وبكده يبقى رفع الاسم عن الكل ويرجع ليه بعد كده بقى. طيب، فأهمية العلم برضو الرابعة والعشرون، ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. ما احنا ذكرنا كده أدلة في القرآن على أهمية العلم وعلى طلب العلم. ما ورد بقى في السنة، ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن الذي فقهه الله في الدين ربنا أراد به خيرا. طب والذي لم يفقهه الله في الدين يبقى ربنا لم يرد به الخير. خدت بالك من معنى ده ولا لسه؟ الإنسان اللي ربنا ما فقهوش في دينه يبقى ربنا ما أرادش به خير. كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن لم يرد به خيرا لم يفقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، العلم اللي بناء عليه حيصحح العبادة والعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم للعلم معرفة يعني وثقافة فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول أن يكون موجبا، والله أعلى وأعلم. ما مش هي علم وخلاص، ما ممكن واحد يطلب علم عشان يبقى اسمه عالم، ده ما أرادش ربنا بخير. الخامس والعشرون، ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ده المثال اللي أنا قلت لك بقى بتاع الأرض، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث يعني مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لا يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء، الأرض هي اللي بتمسك الماء، والقلب هو اللي بيمسك الايه؟ العلم والهدى. فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ليه كده؟ ليه يا إمام؟ الإمام أحمد بقى ليه بتقول الكلام ده يا إمام؟ قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاس الإنسان، لأنه يحتاج إلى طعامه وشرابه في يومه مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه. إحنا حديثنا عن أمر العلم وأهميته في السنة محتاج مننا تركيز، منها وهذا هو السادس والعشرون ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب، قال له النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللي هي حمر النعم دي يعني معناها ثروة ضخمة. فهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهل العلم، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعلم كان ذلك خير له من حمر النعم، وهي خيار النعم وأشرافها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ اللهم ارزقنا ذلك وارزقنا الإخلاص. السابع والعشرون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، اللي بيدعو الناس لهدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. اللي دل الناس على خير ياخد ثواب الخير اللي دلهم عليه، وهم لو دلوا غيرهم وغيرهم وغيرهم، وهكذا سلسلة. ومن دعي إلى من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسبب، الإنسان السبب يعني، في الهدى بدعوته له، دعا الناس لهذا الهدى له أجر مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعواته عليه مثل إثم من ضل به. يعني بالصلاة على النبي كده، أول واحد يعني واحد شرب سيجارة، الناس شافته بيشرب سيجارة هم معاه في ميزانه، واحد ممثل مثلا عمل موقف مسيء في أو حرام في فيلم أو مسلسل، الناس اللي شافوه وعملوا زيه هم برضو معاه في ميزانه سيئاته، وهكذا بقى في كل، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالة الناس، فنزل كل واحد منهما منزل الفاعل. الثامن والعشرون، ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، ركز بقى بص، فالرجل ده بيعمل ايه في المال بقى؟ فسلطه على هلكته في الحق. هو ما بيقدرش يحفظ العلم، ما بيقدرش يدعو الى الله، ما بيقدرش يعمل اللي انت كنت لسه بتتكلم عنه ده، فربنا موسع عليه في المال، فقال لك طب والله خلاص بما ان انا مش عارف ادعو الى الله اعمل ايه؟ انفق مالي في الخير. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه، ربنا اداله علم فهو يقضي بها ويعلمها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، ومعنى الحسد هنا حسد غبطة وليس حسد حسد، إنما تقال تغليبا بس. غبطة يعني إيه؟ يعني معناه أنه بيتمنى أن الخير اللي عنده لا يزول، يفضل عنده بس يبقى عنده زيه. إنما الحسد المحرم اللي هو زوال النعمة من المحسود، حتى وإن لم تكن تقول لي للحاسد، فهذا حسد غبطة، ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين، وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو الإحسان إلى الناس بماله. التاسع والعشرون، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ذكر للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وياريت نفهم الكلام ده كويس، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، جاء للنبي: يا رسول الله في رجلين، هيحكي لهم بقى عنه ماشي، ذكر رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني إيه؟ يعني عالم وبيصلي وبيعبد ربنا وبيعمل الطاعات، والتاني عابد بس قاعد للصلاة والعبادة بس، لكن بيصلي ما عندوش علم. خلي بالك اللي بيصلي ما عندوش علم ده ممكن يصلي غلط فيبقى كأنه ما صلاش أصلا، إنما التاني بيصلي وبيعبد ربنا على إيه؟ على علمه وعلى بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفرق بين ده وده فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، زي الفرق بيني وبين أقل واحد في الأمة دي، وطبعا النبي هو أعلى واحد. شوف الفرق كبير قد إيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني بيستغفروا ويدعوا للي بيعلم الناس الايه؟ الخير. قال ابن عباس: علماء هذه الأمة رجلان، علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما، ركز معي في المشهد ده، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفضا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده، ما يدهمش العلم غير لما إيه؟ لما يدله فلوس، وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار. اديك مثاله، لسه واحد والله من اسبوع بيشتكي لي من الموقف ده، بيقول لي انا يعني بيحكي عنه، بيقول ان هو في يوم جاله واحد بيبكي وقال له: انتوا يا شيوخ كلكم حراميه، وانتوا وانتوا وانتوا. التاني اتصدم، قال له: ليه يا ابني بس؟ ايه يا عم الحاج بتقول كده بس، ليه في ايه؟ قال له: لان الراجل دوت طلق زوجته فراح لشيخ، فالشيخ ده قال له ايه؟ قال له تسيب 100 جنيه في المسجد. الراجل ده بيحكي لي بيقول لي الكلام ده كان يعني من سنوات كتيره، يعني 100 جنيه دي كانت مبلغ. فقالوا له حط 100 جنيه في صندوق المسجد وتعالى واحنا نرد لك زوجتك. فقال له لا الكلام ده مش كده خالص، انت ايه الموضوع واتطلقت ازاي وكذا وكذا. قال له خلاص ده لفظ طلاق صريح ودي طلقه اولى في حياتك لزوجتك، يبقى لسه ليك طلقتين تانيين، روح يا اخي لزوجتك وقول لها رجعتك او عاشر زوجتك، خلاص انتهى الموضوع. لا شيخ يردها لك ولا الكلام ده. فالتانيين عرفوا اتخانقوا مع مين؟ تشاجروا مع الشيخ دوت اللي قال لهم، قالوا له ازاي انت، احنا عايزين نعذره وعايزين نلوي له دراعه وعايزين عشان ما يرجعش يعملها تاني. طب هو عشان ما يعملهاش تاني تقوموا تفتروا في دين ربنا؟ تقوموا تالفوا في دين ربنا حاجه مش موجوده؟ انت فاهم قصدي؟ فدول بقى عشان يقولوا له انت مراتك حلال ولا حرام؟ كانوا عايزين التمن. فهمت الحته دي بقى؟ كده منطقكم صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. اللي هو يعني هو كانوا بيقدموا العقاب مع العلم. لا هما كانوا بيقدموا العقاب مع العلم. لا يعطون العلم الا ما ياخذ المقابل. العقاب؟ لا ما هي مش كده، مش كل الناس كده. الكلام ده انا اقوله امتى؟ لما يكون واحد كل شويه يقول لمراته انت او يجي يقول لي ده انا طلقتها عدد نجوم يعني السماء. مش اهل ان هو ياخذ مال على هو الموقف ده ما يحتاجش، لان هو ساله سؤال قال له انا زوجتي كذا والموقف كذا ده حلال ولا حرام؟ فهنا بيساله سؤال عايز اعرف اقرب لزوجتي ولا لا؟ فهنا كان المفروض يقول له ايه؟ يقول له لا انت دلوقتي عملت كذا ودي مراتك كده حلالك ودي طلقه واحده اتحسبت عليك، خلي بالك بقى عشان ما تقعش في طلقه. انا لما حد بيجي لي بقول له كده بقول له انت دلوقتي دي طلقه وقعت منك، فعود لسانك بقى انك ما تقولش الكلام ده عشان ما يضيعش منك الطلقه الثانيه والطلقه الثالثه، فتفاجئ تلاقي بعد كده مراتك المره الثالثه ما لهاش حل. خلاص فاستنى بقى اكمل وبعدين اقول له ايه، اقول له وانت بقى عليك ان انت تطلع اذا بس انا بعرف بقى حاله اذا كان ميسور، اقول له إيه؟ عليك ان انت برضو تطلع يعني صدقه لله تبارك وتعالى وتستغفر وتشوف حد محتاج ولا حاجه وربنا يوسع عليك ادي للمحتاج. فنسبت له على التخيير، انما انا ما عنديش شرع يجبره او يلزمه ان هو يدفع علشان خاطر عشان خاطر يرجع لزوجته. بالنسبه لعلم الفتوى، هل يصح تعميمها ولا لا يصح تعميمها؟ مش كل الفتاوى. عايزين نبقى نعمل دينا حلقة ونجمع عليها عشان نعرف الفتوى اللي ما يصح تعميمها والفتوى التي لا يصح تعميمها عشان احنا كلنا بنقع فيها. حاضر ان شاء الله. نعمل العلوم اللي احنا كلنا عايزين نعرفها. في كتاب جميل قوي اللي حابب يرجع للموضوع ده اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم. بيتكلم فيه عن الفتوى وضوابطها وشروطها احنا عايزين العاميه ان شاء الله ممكن نبقى نجيب في امور كده ونتكلم عنها ببساطه، نبسط موضوع الفتوى ازاي معناه وايه الفتوى، ايه الفتوى اللي ممكن تبقى عامه وايه الفتوى اللي ممكن ما ينفعش تحكى او تقص على العامه او على الناس او تخص كل واحد بمواضعه. حاضر ان شاء الله. يبقى ابن عباس يقول علماء هذه الأمة رجلان، رجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون، ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار. الثلاثون من فضل العلم ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللي بيسلك طريق عشان يطلب العلم ربنا بيسهله طريق للإيه؟ للجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شوفوا اللي بيتكلم قد إيه على العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم، افهم الكلام ده، لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض سعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. يعني لما يجي عالم يقول ما تحرقش النمل، يبقى هو كده العالم ده بسببه النمل هلك من الإحراق ولا لأ؟ هلك من الهلكة ولا لأ؟ فالنملة تقوم تستغفر لمين؟ للعالم. لما ربنا يغفر له يبقى العالم ده عنده ذنوب؟ ما يبقاش عنده ذنوب. فلما ما يبقاش عنده ذنوب يروح النار؟ يبقى نجا من الهلكة دي ولا لأ؟ بالظبط. بالمقابل ايه؟ وسط ولا لسه؟ ده مثال يعني. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين، أصلا الملائكة بتستغفر للمؤمنين، فكيف لا تستغفر لخاصة المؤمنين وخلاصة المؤمنين اللي هم العلماء بقى؟ وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيرها، ويؤكد هذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقوامهم ببيان ما خلق له الحيوان. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم. فالعالم معروف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلى وأعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح الله جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها. يعني ربنا جعل الأنبياء يحرم أن نبي يورث جنيه أو درهم أو دينار لحد من ورثته. عارف ليه؟ أصل لو ورث يبقى ده دليل على أنه كان بيطلب، عامل بقى فيها نبي علشان ياخد مال الناس. إنما لما ربنا يحرم على الأنبياء إن هم يورثوا درهم أو دينار وكل الأموال اللي عندهم، حتى النبي نفسه لما كان بيموت بقى يسأل باقي قد إيه من الأموال عندي؟ قالوا له كذا، طلعوها صدقة. ما ينفعش النبي يموت ويكون عنده إيه؟ درهم أو دينار يسيبه ميراث لحد. وصلت دي ولا لسه؟ يبقى ده علشان ما يجيش الناس في يوم من الأيام يشكوا ويقولوا آه ده الأنبياء كانوا بقى داخلين في قصة النبوة دي عشان ياخدوا أموال الناس. لا، فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الزريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله أن يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وأما قوله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، فهذا ميراث العلم والنبوة ليس غير. لأن لو كان ميراث مال، طب ما سيدنا داود ما كان ليه أبناء كتير؟ أصل سيدنا داود كان متجوز 100 امرأة. فهمني؟ أو بعض الروايات قالت إن هو كان متزوج 4 نسوة. وسيدنا سليمان ابنه هو اللي كان متجوز 100 او 1000 على حسب الروايات، والكلام ده في عندنا وكمان في كتب اليهود والنصارى. فاللي عايز اقوله، اللي عايز اقوله، اذا كان اصلا، اذا كانت الايه بتتكلم عن وورث سليمان وداود المقصود بها المال، طب لازمتها ان ربنا يتكلم على سليمان؟ ما هو كل ولاد داود كلهم هيبقوا ورثوا، ولا هو سيدنا داود هيورث سليمان ويسيب ولاده التانيين؟ لا طبعا. فالمقصود هنا بها ايه؟ العلم والنبوه. ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بالسوق، اسمع الموقف الجميل قوي ده وشوف بقى ابو هريره، مر بالسوق، مشي في يوم من الايام في السوق، فوجدهم في تجارتهم وبيوعاتهم، لا واحد عمال يبيع، واحد عمال يشتري، واحد، فقال: انتم ها هنا فيما انتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، انتوا قاعدين مشغولين بالدنيا وبالبيع والشراء، والميراث هناك بيتوزع، هناك ميراث النبي بيتوزع في المسجد، الحقوا روحوا خدوا من الميراث. الناس عملت ايه؟ كله ساب السوق وقال لك ايه ده يا عم، انا عمال اتكلم وبيع واشتري واوح مع الزبون وفاصل واعمل عشان خاطر ابيع ب2 جنيه ولا 3 جنيه، ده ميراث النبي بيتوزع هناك في المسجد، لا اروح يا عم اخد حاجه من الميراث دوت احسن لي. انت فاهم ازاي؟ فكل الناس سابت السوق وجريت فين؟ على المسجد. فقاموا صراعا الى المسجد فلم يجدوا فيه الا القران والذكر ومجالس العلم. بصوا بقى كده لابو هريره وعايزين يتخانقوا معاه، قالوا: اينما قلت يا ابا هريره، فين يا عم اللي انت قلت عليه؟ فقال: هذا ميراث محمد يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم. ميراث الانبياء ايه؟ العلم بس. رضي الله عن ابي هريره وعن الصحابه اجمعين. يبقى كده عرفنا بعضا وليس كل، بعضا من فضائل، من فضل العلم في القرآن والسنة. بعد كده إن شاء الله نبقى نتكلم في الدرس المقبل ونبين إن إبليس بيفرح بموت العالم. أكبر يوم فرح لإبليس يوم ما يلاقي عالم مات. ليه؟ ده بقى اللي هنقوله المرة الجاية. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.